الوجه الثاني. سؤال: ما المقصود بالعائل، ولماذا خص بالوعيد على الكبر مع أنه معصية كبيرة في حق العموم؟ جواب: العائل هو الفقير، وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب هو كثرة المال والنعم، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم، لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. سؤال: ما معنى قوله في الحديث: ورجل جعل الله بضاعته، وما هو الشاهد من حديث سلمان للباب؟ جواب: المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري لملازمته له وغلبته عليه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. رواه مسلم. سؤال: ما هو القرن، وما المراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم، ولماذا فضلوا على من بعدهم؟ جواب: القرن أهل عصر متقاربة، أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ومدته 100 سنة، وقيل غير ذلك. والمراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، أي أن القرن الثاني التابعون، والثالث تابعوهم. وإنما فضل قرن الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعدهم لأنهم سبقوا إلى الإيمان والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاقوا من بعدهم في العلم والإيمان والعمل الصالح. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم، وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل. ثم القرن الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون، والإسلام فيه ظاهر، والجهاد فيه قائم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. سؤال: ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون؟ جواب: حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة، وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله: ويخونون ولا يؤتمنون؟ جواب: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، بحيث لا يعتمد عليهم لخيانتهم وعدم الثقة بهم. سؤال: ما المقصود بقوله: وينذرون ولا يوفون؟ جواب: المقصود أنهم لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة فيهم يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. سؤال: ما المراد بقوله: ويظهر فيهم السمن، ولماذا؟ جواب: أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها، وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الذي يتضمن هذا الحديث؟ جواب: يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تفضيل القرون الثلاثة على من بعدهم، وهو صريح في أن القرون المفضلة ثلاثة لا غير، وفيه إشارة إلى عدم التسارع إلى الشهادة واليمين، وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي الآخرة، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة إيمانه وعدم خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. قال المؤلف: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. سؤال: من هو إبراهيم ولماذا يضربونهم على ذلك؟ وضح ما تقول. جواب: هو إبراهيم النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفارة، وربما ترك ذلك فأثم. وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره، وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضر بصالحهم. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: واحد، الوصية بحفظ الأيمان. اثنان، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ثلاثة، الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. أربعة، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. خمسة، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ستة، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها. سبعة، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ثمانية، كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 63، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا، والذمة العهد. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله تعالى، فهو قادح في التوحيد. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، سورة النحل الآية 91. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بعدم نقضها. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقضها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما المقصود بالجيش والسرية، وما هي تقوى الله، وما الذي تفيده هذه العبارة؟ جواب: السرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه، وقد حصرها بعض العلماء بأربعمائة ونحو ذلك، والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وتفيد هذه العبارة تأمير الأمراء ووصيتهم. سؤال: ما معنى قوله ومن معه من المؤمنين خيرا؟ جواب: أي أوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. سؤال: ما معنى قوله أغزوا بسم الله؟ جواب: أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له متوكلين عليه. سؤال: اذكر الذين لا يجوز قتالهم في الجهاد ولماذا؟ جواب: هم المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين، وإنما نهى عن قتالهم هم المعاهدون

سؤال: لماذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا وأفضلنا وخيرنا وأعظمنا مع أنهم لم يقولوا إلا الحق؟ جواب: نهاهم عن ذلك لأن لا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بالمدح ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. سؤال: ما حكم إطلاق السيد على الإنسان؟ جواب: مختلف فيه، فأجازه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، ومنعه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: يستفاد منه: واحد، تحذير الناس من الغلو. اثنان، كراهة المدح والتحذير منه. ثلاثة، شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم. أربعة، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 67، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الزمر، الآية 67. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يقول الله تعالى: ما عظم الله حق عظمته، ما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون حيث عبدوا معه غيره فلم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، وهو العظيم الذي لا أعظم منه والقادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدرته وقهره. وأما قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. ومناسبة الكتاب ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن عبادة غير الله شرك تنافي توحيده وتعظيمه والإيمان به. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. سؤال: ما هي الخردلة وما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ جواب: الخردلة واحدة الخردل، وهي حبة صغيرة جدا كالذي يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة. ويدل الحديث: واحد، على عظمة الله تعالى. اثنان، على صغر المخلوقات بالنسبة إليه. ثلاثة، أن السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في قبضته وتحت تصرفه وقهره. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. سؤال: ما هو الترس وما معنى ظهري فلات وما الذي يدل عليه هذان الحديثان؟ جواب: الترس صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف، ومعنى ظهري فلات وسط فلات وهي المفازة، ويدل الحديثان واحد على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. اثنان عظم العرش بالنسبة للكرسي. ثلاثة أن العرش غير الكرسي. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء إلى سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي والمسعودي قال الحافظ الذهبي وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. سؤال اذكر ما يستفاد من هذين الحديثين وبين مناسبتهما للباب. جواب يستفاد منهما واحد أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. اثنان أن ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام. ثلاثة أن كثف أي سمك كل سماء 500 عام. أربعة أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. خمسة أن بين الكرسي والماء 500 عام. ستة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى 500 عام. سبعة أن العرش فوق الماء. ثمانية أن الله تعالى فوق العرش. تسعة أنه تعالى مطلع على عباده يعلم ما هم عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ومناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على عظمة الله تعالى وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وبهذا انتهى كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله، يوم الأربعاء 25 من شهر جماد الآخرة من عام 2400 للهجرة. والحمد لله رب العالمين. قرأه عليكم عبد اللطيف بن محمد الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.